من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاحبه فنواصل في كتاب وفي باب الاصول والثمار، ولعلنا ان تمكنا هذا اليوم من ان نكمل هذا الباب، واسال الله جل وعلا التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه إلا أن يشترطه المبتاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه. والتأبير التلقيح، إلا أنه لا يكون حتى يتشقق، فعبر به عن ظهور الثمرة، وهذا قول الأكثر. وحكى ابن أبي موسى رواية عن أحمد أنه إذا تشقق ولم يؤبر أنه للمشتري لظاهر الحديث، قاله في الشرح، واختارها الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق. الآن بدأ في موضوع بيع الأشجار وما فيها من ثمر. كان بالأمس الحديث عن بيع الأراضي وما فيها مثلا من شجر أو ثمر، واليوم عن الأشجار. فذكر أنه إذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع. هذه مسألة خلافية. أنتم تعلمون أن النخل أول ما يظهر الثمر يكون في أكمام يسمى في لغة العامة كافور، ثم يبدأ بالتشقق. فإذا تشقق يأتي الفلاح ويلقحه، والتلقيح هو التأبير. المؤلف هنا يقول أن يقول إذا أنه باع النخلة وفيها ثمر وقد تشقق، يعني خرج من كمه كما يقال أو من كافورة بلغة العامة، فإن الثمر هنا يكون للبائع وليس للمشتري. مع أنني أؤكد على قضية وأصل ذكرته بالأمس، وهي قضية أنهما إذا اتفقا على أن يكون للباع أو للمشتري فلا إشكال، فالمسلمون على شروطهم ما لم يحرم حلالا أو يحل حراما كما سيأتي من استثناءات. لكن نقول الآن لو أنه باع ما في حديث بينهم، لمن استمره؟ المؤلف هنا يقول إنها للبائع لأنه تشقق الطلع. لكن هناك قول آخر، وهو أنه لا تكون الثمرة للبائع إلا إذا أبرها، أي إذا لقحها. أما مجرد التشقق وخروجها من كمها أو غلافها فليس مبيحا لأن تكون للبائع، إنما هي للمشتري. وهذا الخلاف يترتب عليه ثمرة. أين القول الراجح؟ المؤلف ذكر القولين وقال إن رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وأقول أيضا إن من علمائنا من اختارها وهو الشيخ محمد بن عثيمين. القول الراجح أن هل الثمرة للبائع أو للمشتري يفصل بينهما الحديث، وهو التأبير، كما هو نص الحديث المتفق عليه أمامكم الآن: من باع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع، كما قلت قبل قليل إذا وجد شرط. لكن إذا لم يوجد شرط، أي أنها تشققت وخرجت من كمها لكن لم تلقح، فالقول الراجح أنها للمشتري وليست للباع كما قال المؤلف. لماذا؟ أولا لأن هذا هو نص الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جامع الكلم، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن التلقيح إلا بعد التشقق. فلو كان الأمر معلقا بالتشقق لما ربطها بالتأبير، لأنه ليس، فنحن نقول قاعدة: كل نخل أبر فقد تشقق. لكن ليس كل ما تشقق قد أبر. فلماذا ما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء الذي أعم وهو التشقق لو كان مقصودا ومرادا؟ لا، فالصحيح أن العلة وأن مدار الحكم على التأبير لا على التشقق. لماذا؟ قال العلماء لأنه لما يؤبرها فيه تعب وفيه جهد وفيه بذل، فأعطي مقابل بذله وجهده، بينما التشقق ليس من صنعه، فما تختلف كثيرا قبل تشققها أو بعد تشققها. إنما متى كوننا استثنينا وقلنا إن الثمرة للبائع لأنه بذل جهود، والتلقيح ليس بالأمر السهل، خاصة أنه في الماضي أذكر أحيانا يصعدون إلى النخلة 4 مرات، قد يكون أحد الأعناق تشقق فيعبرونه، ينتظرون الثاني، ما يستعجلون عليه لأن أنضج للثمرة، بينما اليوم يصعد مرة واحدة إذا تشقق بعضها ثم يعبرون ويفتحون ما لم يتشقق، وهذا يكون أضعف للثمرة. أو العكس، إذا تشقق بعضها قالوا ننتظر حتى تتشقق جميعا، وهذا يضعف التي تشققت أولا، بينما في الماضي لحاجتهم ولدقتهم كانوا يعتنون أكثر، فكان فيها عناية أكثر وتعب أكثر. إذا نقول إن الحكم هنا معلق بالتأبير لا بالتشقق، وليس كما قال المؤلف رحمه الله أو مشى عليه في المذهب، وهذا هو المذهب. فالصحيح ما الرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهي اختيار شيخ الإسلام، وهي التي فعلا مربوطة بالحكم. هذه المسألة إذن نقول هذا القول ما رجحه المؤلف مرجوح، والصحيح أننا نقف عند نص الحديث. وهذا أيضا أيها الأحبة يعطي الحديث قدسية. انظر إلى هذه القصة، بل الحديث الصحيح في قصة التأبير ولي معها وقت. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، أهل مكة ليسوا فلاحين كما تعلمون، ما عندهم نخل، وأهل المدينة أهل نخل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة فرآهم يلقحون النخل، قال ماذا يفعلون؟ قال يؤبرونها. قال ما أظنه ينفع ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاحترامهم للنص توقفوا السنة التالية عن التأبير، فخرج الضعيفة ما خرج التمر. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وعرف أنه لا بد من التأبير، فقال أنتم أعلم بأمور الدنيا. أنا قلت هذا ليس على سبيل التشريع وإنما على سبيل الرأي. فبدأوا يلقحون الذي هو مستمر إلى الآن. وهنا وقفة حول هذا الحديث، مع كل أسف كثير من العلمانيين وأشباههم وأصحاب الهوى يفسرون هذا الحديث على أهوائهم، فيقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع التأبير أنتم أعلم بأمور دنياكم، أي دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر كما يقول، يعني أمور الدنيا والبيع والشراء أنتم أعلم بها. لا، النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الكلام أنتم أعلم بأمور دنياكم في موضوع التأبير وعدم التأبير هو الذي شرع متى تباع ولا تباع، هو الذي في هذا الحديث المتفق عليه قال من باع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها التي باعها، وهذا الحديث محكم إلا أن يشترط المبتاع. وجاءت الأحاديث الصحيحة في تشريع البيوع، حديث كثيرة جدا وباب عظيم من أبواب، فاستدلالهم في هذا الحديث في غير موضع. لكن هذا الحديث نقول هذا من سعة هذه الشريعة، أن في أمور الدنيا التي لا تخالف نصا ولا تخالف علة معتبرة أو حكما معتبرا فأنتم أعلم بأمور الدنيا، ولذلك جاءت الشريعة وأحل الله البيع وحرم الربا، أي فالبيوع والمعاملات الأصل فيها الحل، هنا أنتم أعلم بأمور الدنيا. إلا إذا ورد نص يبين أو يقيد أو يفصل فهنا لا، ما نترك الحديث المحكم ونقول بالحديث أيضا الآخر وهو محكم، لكن كأننا عملنا وتناقض. فأنتم تقولون هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، نقول نعم. ونحن نقول بعد إن هذه الأحاديث التي حرمت الاحتكار وحرمت الربا وحرمت المعاملات المحرمة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه قول بعضه قول الله جل وعلا. فلماذا تأخذون بهذا وتتركون هذا إن كنتم صادقين؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فإنهم كما قال الله جل وعلا في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، كما في سورة آل عمران هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ هم اللي يتبعون المتشابه، فيأتون لهذا الحديث أنتم أعلم بأمور دنياكم ويبدأون يشرعون القوانين ويطبقونها على عباد الله جل وعلا. ولذلك انظروا واقع الناس الآن بسبب الغلاء والاحتكار والربا، انظروا للحديث الذي تحدثت بالأمس وتحدث اليوم عن واقع الناس الآن في واقع المعيشة. لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن شرع الله جل وعلا. المساهمات التي حدثت خلال سنتين الماضيتين بعضها قمار صريح. الآن بعض معاملات البنوك إما ربا أو غش أو خداع أو كذب، ثم نقول أنتم أعلم بأمور دنياكم؟ هلا الشريعة واسعة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وليس أن يأخذوا بعض الدين ويتركوا بعضه. فبسبب بعدهم عن دين الله وعن أحكام الشريعة حدث ما حدث، وبدأت هذه القوانين وتركوا شرع الله، حتى المحكمات تركوها. فنجد في قوانين بعض الدول العربية مع كل أسف دول شعوبها مسلمة أن الفتى والفتاة إذا زنيا بعد 18 برضاهما فلا شيء في ذلك. والله جل وعلا يقول الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا يدل أنكم محصن، وإذا كان محصن فالرجم كما ثبت في الأحاديث الصحيحة وفي الآية التي نسخت لفظا ولم تنسخ حكما، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. يتركون هذه النصوص الصريحة ثم يذهبون إلى حثالة أقوال البشر من الغرب والشرق ويستدلون بهذه الأدلة التي يتصورون أنها لهم وليست لهم. أنتم أعلم بأمور دنياكم. ولذلك الأمة الآن بسبب البعد عن الله تعيش الضنك، ولهذا هذا يفسر لنا سر ما تعانيه الأمة من بلاء ومن سبب ومن خلاف ومن فرقة بسبب بعدي عن الله جل وعلا. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. والله لو رجعوا إلى الله جل وعلا حقيقة وأقاموا المجتمع المسلم الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت الأمة بهذا الضعف والخور الذي استهان بها أعداؤها من إخوان القرادة والخنازير. ولكن هو بعد، ومن أولئك الذين في قلوبهم مرض ويؤثرون في قرارات بعض الدول في بلاد المسلمين ويأتون بالتنحية شريعة الله جل وعلا عن الحكم ويقولون لكم المسجد وصل ما شئت. أقول والله حتى في هذه كذب ورب الكعبة، ما تركوا الناس حتى في مساجده، حتى أمور المساجد ما تركوا، حتى علاقة الرجل بزوجته ما تركوا. في بعض الدول أنه إذا تزوج زوجة ثانية يعاقب، إذا ما تركوا الأحوال الشخصية كما يسمون قانون الأحوال الشخصية. في إحدى الدول إذا مات الرجل يورث أولاده، حتى الميت منهم يورث أولاده، يعني الذي مات قبل أبيه ومات الأب يورث أبناء الذي مات، مع أنه ما فيه مدام مات قبل أبيه لا يعد له ميراث، الأب هو الذي يرث منه كان عنده شيء. يعني أقول حتى ما دعوا في القوانين الأحوال الشخصية كما يقولون كذبوا ورب الكعبة، ما تركوها للناس. تربية الإنسان لأولاده ما تركوه. في إحدى الدول العربية هاتف أعلن فترة من الفترات ولكن بجهود الخيرين أزيل، كما حدثني أهل ذلك البلد، أي فتاة أو فتى يمنعه والده أو والدته من أن يذهب لما يريد فليتصل على هذا الرقم، يأتي فورا من يأخذ الأب للسجن والأم التي منعت والشاب يذهب لما يرى. ما تركوا الناس، مع أن الحق فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم لا يكفي فقط الانقياد الظاهر، لا بد من الانقياد القلبي، وإلا فقد نفى الله جل وعلا عنهم الإيمان. هذه حقائق. الذي أوقفني هذه الوقفة أيها الأحبة، لأن قلنا جئنا لنتعلم ونتربى على هذا الدين. فأعجبتني اليوم كلمة لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول الفقيه هو من يتعلم الفقه والأدب، أي لنتعلم الفقه والأدب أي والخلق والمعاملة. إذن نقول إن القول الراجح هو الالتزام بالنص، وأن المدار العلة على التعبير، فإن كان البائع قد أبر فله الثمرة، إن لم يؤبر فالصحيح أنها للمشتري، إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يكون بينهما شرط في ذلك، والله أعلم. نعم. وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت ورمان وجوز، أو ظهر من نوره مما له نور يتناثر كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز وخوخ، أو خرج من أكمامه جمع كم وهو الغلاف كورد وياسمين ونرجس وبنفسج وقطن يحمل في كل سنة، فما بدا من عنب ونحوه أو ظهر من نوره أو خرج من أكمامه فهو للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، لأن ذلك كتشقق الطلع في النخل فقيس عليه. الآن عندنا موضوع آخر، العنب وغيرها أيضا التي تتشقق أو قريب من ذلك، بنى العلة على التشقق. هنا نقول نعم. لماذا؟ لماذا قلنا في النخل لا العلة في التأبير؟ أولا أن هذه الأشياء غالبا لا يلقحها الآدم. لما أقول لا يلقحها الآدم، معنى هل هي فعلا تلقح؟ نعم تلقح، ما في شيء ما يلقحها، حتى الجمادات يعني، حتى الأشجار تلقح. التلقيح ليس خاص فقط في النخل أو بعد في الذكر والأنثى، لا، لكن تلك لصعوبة تلقيحها الآدم من حكمة لا تلقح الرياح، يكسر فيها الذكر، طلع الذكر، والرياح إذا جاءت حدث التلقيح. ولذلك يلحظ، والفلاحون يدركون هذا، أنه في بعض أحيانا الثمار كالعيرم مثلا أو غيرها تجد بعضها فيه ضعف لأنه لم يصل التلقيح كما كان، فيختلف وصول التلقيح، بينما النخل الذي يلقحه الآدمي فغالبا يوازن هذا الأمر. إذا ما دام أن التلقيح ليس بيد الآدمي غالبا، ثم إن منذ يبدأ التشقق فيها هو في الوقت نفسه يبدأ الذكر في بث تلقيحه والرياح تحمله، فكأنه عندما تشققت تلقحت، فهنا ما عندنا علّة نربطها. ماذا يدرنا أنها تلقحت؟ ما عندنا أدلة، ما عندنا شيء يرى بالعين، فربطت بخروجها من كمها أو نحو ذلك مما ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الجانب. ولذلك اتضح الفرق بين الأمرين، وما ذكر المؤلف في هذه المسألة الأخيرة هو الراجح، والله أعلم. نعم. وما بيع قبل ذلك فللمشتري، لمفهوم الحديث السابق في النخل، وما عداه فبالقياس عليه، فإن أبر بعضه فما أبر فللبائع، وما لم يؤبر فللمشتري، نص عليه للخبر. وقال ابن حامد الكل للبائع، لأن اشتراكهما في الثمرة يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي، فجعل ما لم يظهر تبعا للظاهر، قاله في الكافي. عندنا الآن هناك مسألتان. إذا أبر بعض النخل وبعض لم يؤبر فما الحكم؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم قال ما أبر ما لقح فهو للبائع، وما لم يلقح فهو للمشتري، التزاما بالحديث. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد، قول مالك والشافعي وأحمد. القول الثاني لا، أن كل البستان ما دام أبر بعضه فكله يكون في هذه الحالة للبائع، لأنه قال بناء على الأغلب في هذا الجانب، وهذا قول أبي حنيفة. نعم. والأوزاعي. ما الراجح؟ الراجح أنه ما دام أبر البعض ولم يؤبر البعض، فما أبر فهو للبائع، وما لم يؤبر فهو للمشتري. لماذا؟ لسهولة التمييز. لأننا نجد الفلاحين الآن يبيع النخلة الفلانية على فلان، وهذا المجموع من النخل على فلان، وهذه النخلة يبقيها له، فالتمييز معروف عند الفلاحين وليس فيه صعوبة، ونحن رأينا هذا وأدركناه وعايشناه، فمعروف أن هذا أحيانا يعني جدول أو يسمى بلغة الفلاحين المبطر، يعني ساقي عليه نخل، يقول اشتراه فلان، أو السكري اشتراه فلان، والشقرة اشتراها فلان، والنبتة الفلانية اشتراها فلان، والبرح اشتراها فلان، يعرف. فنحن إذا سهل التمييز فنقول ما أبر فإنه للبائع، وما لم يعبر فللمشتري، التزاما بالحديث وليس فيه مشقة. بينما القول الآخر كما قلت لكم هو قول مرجوح، قول أبي حنيفة رحمه الله والأوزاعي رحمه الله، أنه الكل للبائع. بقيت مسألة تبع لهذه المسألة وهي الثانية، لو أن النخلة أبر بعضها ولم يعبر البعض، كما قلت لكم قبل قليل الفلاحون في الماضي لحرصهم على النخلة، والنخلة لها ثمر وفائد، وسبحان الله لما شبه النبي صلى الله عليه وسلم النخلة بالرجل المسلم كما في صحيح مسلم، عجيبة هذه النخلة، ذكر بعض العلماء قرابة 30 فائدة أو أكثر في النخلة. ويكفي من أدلتها من فوائدها أنه لا يرمى منها شيء حتى الشوك. أنا أذكر أن حتى الشوك كنا نستخدمه في أكل القمح، شوك النخل يستخدم في أكل حب القمح، ما يرمى منها شيء النخلة أبدا، وسهلة العناية، يسهل العناية بها، وتؤكل بدون أي بذل جهد، لا تحتاج إلى جهد منذ أن تخرج وهي في مكانها تؤكل، لا تحتاج إلى طبخ ولا تحتاج إلى مواد، ولا تحتاج، أغلب ما يؤكل يحتاج إلى إعداد، ولا يرمى منها شيء، حتى ما يرمى من الفطم وغير النوى يستفاد منها أيضا، بل الآن اكتشف أن بعضه في علاج بعض الأمراض، فما يرمى منها شيء. وليك سماها الشجرة المباركة، وشبه الله جل وعلا بالكلمة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. وفيها ميزة أيضا، أن غالبا النخلة إذا اعتني بها ونزلت عروقها قد تعيش فترة بدون أن يسقيها الفلاح، إذا كانت المياه قريبة، ليس كما هو الواقع في بعض المناطق في شيء من الجفاف، لكن تعيش سنوات. وأذكر فائدة لا أنساها لأحد الأحبة، لقي أحد المشايخ في الحرم في بداية دعوته، هذا الكلام قرابة 1411، وقال أريد أن أنصحك نصيحة. قال تفضل. قال نحن فلاحون، هو فلاح فعلا عامي أعرفه، قال نحن فلاحون وعندنا قاعدة، إذا أكرمت النخلة وسقيتها في أول إعدادها ثم عروقها ذهبت في عمق الأرض يصعب جثاثها وتحسن طلعتها وتعيش طويلا. وأنا لي معك نصيحة أيها الأخ، أقول لكم هذا عام يا أخي، ينصح أحد الكبار المشايخ المعروفين لو ذكرت لكم لعرفتموه جميعا. قال أرى أن عليكم استعجالا في دعوتكم، وهنا يسهل جثكم وقلعكم، لا تستعجلوا حتى تتعمق عروقكم وتعرفون وتؤصلون أنفسكم ويزيد العلم، هنا يصبح لكم مكانه كما هو منهج العلماء قديما وحديثا. فتعجبت من هذه النصيحة، نعم، من عامي لعالم شبه بالنخلة التي نتحدث عنها الآن، فهذا صحيح. إذا نقول، نرجع مرة أخرى، إذا كان أبر بعض النخلة ولم يعبر بعضها، ما الحكم؟ القول الراجح أن النخلة كلها تكون للبائع في هذه الحالة. لماذا فرقنا في الحكم؟ لأن توزيع النخلة نقول هذا القنا أو هذا لشخص وهذا لشخص فيه صعوبة وفيه مشقة وفيه ضرر، وغالبا تلقح جميعا، غالبا أن النخلة تلقح جميعا أو في وقت متقارب جدا، حتى لو قلنا ليست جميعا. فالصحيح أنه مثلا إذا أن الفلاح أثناء بيعه المزرعة أو غيره كان بعض الثمر قد لقح أبر وبعضه لم يلقح، نقول كلها للبائع، لأن في مشقة كبيرة جدا، وقد يحدث خلاف ومشقة يختلف عن المسألة الأولى التي نخلة يسهل تمييزها. ففي هذه الحالة هنا نقول بالقول الآخر وهو الراجح والله أعلم. ولا تدخل الأرض تبعا للشجر إذا باع شجرا، فإذا باد لم يملك المشتري غرس مكانه لأنه لم يملك، وللمشتري الدخول لمصلحة الشجر لثبوت حق الاجتياز له، ولا يدخل لتفرج ونحوه. هذه مسألة أخرى أنه لو باع شجرا ثم تلف، في هذه الحالة هل يملك الإنسان طبعا باب يقصد تلف أن يقول لا أنا أريد أغرس مكانه؟ نقول لا، لأن الأرض لصاحبها هو باع عليك الشجرة. وننظر عاد هل ما هو سبب التلف، وسيأتي موضوع وضع الجوائح بعد قليل، هذه مسألة أخرى وضع الجوائح. الشاهد أنه لو باع عليه نخلة قال حتى تنتهي فيبيع الشجر فيقول ولا تدخل الأرض تبعا للشجر، فلو باد هلك فلا يملك ذلك كما بيّن المؤلف، فلا يغرس مكان الشجرة شجرة أخرى. وغالبا يحدث هذا فيما هو سريع، الأشجار يسيرة التي حصدة أو حصدتين أو ثلاث، ويقول يريد أغرس مكانه. هكذا قال المؤلف رحمه الله. ثم ذكر قضية أنه لو حق الدخول لتعاهد شجرة لكنه لا يدخل للتفرج، نقول لا، حتى التفرج لو حق الدخول إذا لم يترتب على ذلك ضرر، إذا ما فيه ضرر فلا نحرم عليه الدخول، لأن كلام المؤلف يبين أنه لا يجوز له أن يدخل. يعني أنت لو اشتريت الآن نخل أو شجر أو ثمر، المؤلف يقول إذا ما كنت قصدت لتعاهدها أو لسبب يتعلق بها أو بثمرتها ما يجوز لك الدخول. نقول لا، قد تذهب معك صديق تقول له الثمر الذي اشتريته أو النخل الذي اشتريته، بس بشرط أن لا يكون فيه ضرر على البائع، لأنه قد يكون تكرار الدخول فيه ضرر، فهنا نقول لا، لا يفسد. والله أعلم. فصل. ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. والنهي يقتضي الفساد. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث. هذه الآن عندنا مسألة وهي جديدة في وضع قبل بدو الصلاح. الآن انتهينا ما يتعلق إذا بدأ صلاحها وبين المال، هل يجوز أن يبيع الإنسان الثمرة قبل بدو صلاحها، يعني قبل أن تشقق، أو الزرع، ليس فقط تشقق عفوا قبل أن تحمر أو تصفر كما سيأتي الآن، أو الزرع قبل أن يشتد، هذه مسألة أخرى. الآن هل يجوز البيع ولا؟ المؤلف يقول ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وذكر الحديث وقال والنهي يقتضي الفساد. هذا في ثلاثة أحوال ذكر المؤلف هنا، وهو قول ابن المنذر أجمع أهل العلم على عدم جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع شرط البقاء، لاحظ. وأجمع العلماء على جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، إذا كان في قطع فيجوز ولو كان قبل بدو الصلاح، أما إذا كان قبل بدو الصلاح ففي هذه الحالة كما بيّن المؤلف فلا يجوز، وإذا كان بشرط القطع فنعم، قبل القطع يجوز وقبل بدو الصلاح لا يجوز، وإبقائها أيضا لا يجوز. هذه مسألة بيّنها المؤلف رحمه الله في هذه الحالة. بقي قول لو أنه باعها ولم يشترط القطع، العلماء أيضا يقولون لا يجوز. أبو حنيفة يقول يجوز البيع لكن يلزم بالقطع. يعيد مرة أخرى، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع بالحال يعني يجوز وحكي الإجماع، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وسكت الجمهور على أن هذا يقتضي الفساد، لكن أبو حنيفة يقول بشرط القطع يجوز، لكن نقول هذا عفوا ليس بشرط القطع، عاصر سكت يعني، لكن يقول يلزم بالقطع، يقول يلزم بالقطع، لكن نقول هذا يحدث خلاف ومشقة. فالصحيح أن نرجع إلى قوله أنه إن باعها قبل بدو الصلاح فالبيع فاسد ولا يصح، إلا في حالة واحدة إذا شرط القطع. طيب هل يصح شرط القطع؟ ذكر العلماء شروط ستأتي بعد قليل دقيقة جدا، أن مجرد شرط القطع ليس كافيا لجواز البيع، بل في عدة شروط ستأتي إن شاء الله. نعم. لغير مالك الأصل، فإن كان له صح لحصول التسليم للمشتري على الكمال كبيعها مع أصلها. قال في الشرح: وبيع الثمرة قبل الصلاح مع الأصل جائز بالإجماع. هنا مسألتان أيها الأخوة أرجو أن أوفق في بيانهما. إنسان جاء واشترى منك نخل وفيه ثمر ما بدا صلاحه، وقال أريد أشتري النخل، أصول النخل، يعني أشتري البستان بما فيه من ثمر مع أنه ما بدا صلاحه، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز يجوز. كيف يجوز؟ نحن قلنا قبل قليل أنه لا يجوز أن يباع الثمر قبل بدو صلاحه، قلنا هذا إذا كان مستقلا، لأنه إذا باعه قبل بدو صلاحه بغير شرط القطع معناه سيبطح، وبقاؤه سيحدث مشكلات ويترتب عليها مفاسد، فجاء النهي والنص واضح. لكن أن يبيع الشجرة والنخل بما فيها من ثمر فجائز، لأن باع على من اشترى الشجر، لن يحدث خلاف إطلاقا، ما دام اشترى النخلة بما فيها جائز. أعطيكم مثال أوضح، هل يجوز بيع الحمل في بطن أمه، أقصد شاة أو ناقة أو بقرة فيها حمل، هل يجوز بيع الحمل؟ حبل الحبلة كما تعلمون لا يجوز. طيب هل يجوز بيع الشاة وهي حائل أو حامل كما قال، يجوز أو ما يجوز؟ يجوز، لأنه تبع للأصل. قد يقول قائل الواحد ما اشترى الذي في بطنها، الحقيقة هو اشترى الأم. لا، نحن قصراح أن اشترى الأم واشترى الذي في بطنها. لماذا؟ لأن أولا ما يجوز للشخص أن يستثني الذي في البطن، ثانيا أن سعر الشاة مثلا الحائل أو الحامل غير التي ليس فيها ولد، فمعنى سيزيد الشعر لو جاء بشاتين متساويتين إحداهما فيها ولد والثانية ليس فيها ولد، هل سعرهما واحد؟ هل ليس واحد؟ معناه فرق السعر قصد به ما هو؟ الحمل، فكأنه باع الحمل. لكن قال العلماء يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، ولصعوبة هذا الأمر فنحن نقول يجوز أن تباع الشجرة بما فيها من ثمر ولو لم يبدو صلاحه، هذا لا إشكال فيه. بقينا في المسألة التي ذكرها المؤلف وسأرجح خلاف ما ذكر. قال هنا لغير مالك الأصل، لغير مالك الأصل، يعني يقول يجوز أن تباع لمالك الأصل، كما أننا أجزنا قبل قليل بيع الشجرة كاملة بما فيها من ثمر، نقول قياس مع الفارق. ما هو مالك الأصل؟ تعرفون الفلاحين يأتي لشخص ويقول أنا أريد أفلح مزرعتك مثلا بالثلث بالربع، معروف هذا المزارعة معروفة، وسيأتينا باب المساقات باب المزارعة. فجاء صاحب النخل وقال طيب، هو صاحب النخل أريد تبيع علي الثمر قبل بدو صلاحه، المؤلف أجاز هذا، نحن نقول لا ما يجوز. لماذا؟ ما الفرق؟ الأولى البيع للشجر وجاء البيع تبعا له وهو عقد واحد، أما هذا فهما عقدان مختلفان. العقد الأول عقد الفلاحة والمساقات والمزارعة وله شروطه وضوابطه، والعقد الثاني هو بيع ما لم يستوي فاختلف الأمر. فالقول الراجح أنه لا يجوز البيع حتى لمالك الأصل إذا لم يبدو صلاحه، وما ذكره المؤلف مرجوح، والصحيح أن مالك الأصل وغير السواء. أما قياس على بيع الثمرة أو الشجرة بثمرها يختلف الأمر تماما، والله أعلم. ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري، رواه مسلم. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا يعدل عن القول به، يعني يقول إجماع، وهذا مثل النخل تماما، يعني لما يقوم السنبل لم يشتد، واشتداده هو أن يكون يصلح للأكل. أنا أذكر ويعرف الفلاحون ذلك، أحيانا قبل حصاد بفترة يأخذون من السنبلة ويأكلون ما فيها، وهذا لذيذ ويشبه يعني له طعم خاص يختلف عن لما يبس، هذا بدأ اشتد يعني خلاص بدأ اشتداده، يعني صالحا للاستعمال، هذا جائز، هذا بدو الصلاح. أما قبل ذلك فلا يجوز. فهذا ما ذكر المؤلف وذكر كأن يقول هنا فيه إجماع. نعم يعني لما قال لا أعلم أحد يعدل عن قلبه صحيح في هذه المسألة والله أعلم. نعم. لغير مالك الأرض فإن باعه لمالك الأرض صح لقول لحصول التسليم للمشتري على الكمال. فإن بيعت الثمرة قبل لا نقل. هذه المسألة مثل المسألة الأولى مرجوحة مرة أخرى. طبعا المؤلف مضطرد رحمه الله على منهجه أنه يجوز بيع الشيء قبل بدو سلاح لمالك الأصل. كيف؟ الآن معروف الناس عندهم أراضي بعض المزارعين يأتي شخص يقول أريدك تعطيني المزرعة الآن سأزرعها هذه السنة. الأرض والمكينة والماء كلها لشخص ويتفق معه على الزراعة إما على نسبة على الثلث ما يخرج منها أو بسعر معين تأجير لأن يختلف العقد. العقود فيها عقود صحيحة عقود باطلة وكل عقد له حكمه. ولذلك بعض الأخوان يسألوني أحيانا عن بعض المعاملات في بعض البنوك أقول لا أستطيع أن أفتي بذلك لا أستطيع لاختلاف العقود. بعض العقود صحيحة وبعض العقود باطلة قد يكون فيها فقرة تفسد العقد كله. نعم تفسد العقد كله. فإذا الصحيح يقول لو أنه جاء شخص وقال أجرني هذه الأرض لأزرعها هذه السنة وتم الاستئجار وبعد أن خرج السنبل ولم يشتد جاء صاحب الأرض وقال بعني الثمرة لأن أصل ما في عقد على الثمرة تعرفون ما في شجر يصل. المؤلف يقول يجوز لأنه باعها لصاحب الأصل والراجح أنه لا يجوز لأنهما عقدان منفصلان يصبح مالك الأصل كغيره لا يجوز أن يباع عليه لا النخل ولا السنبل قبل أن يشتد أي قبل أن يبدو صلاحه. وقياس المؤلف فيه نظر وهذا قلت لكم هو الراجح في المسألة وهو أيضا ما اختاره شيخنا الشيخ محمد رحمه الله. نعم. فإن بيعت الثمر قبل بدو الصلاح أو الزرع قبل اشتداده بشرط القطع في الحال صح إن انتفع بهما وليس مشاعين لأن المنع لخوف التلف وحدوث العاهة قبل الأخذ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه رواه البخاري. وهذا مأمون فيما يقطع فيصح بيعه. لا نقف عند هذه مسألة الآن أيضا يقول فإن باعها قبل بدو الصلاح أو الزرع يعني النخل أو الزرع قبل اشتداده بشرط القطع في الحال صح لكن انظروا إلى دقة الشروط. دائما أقول في كلام الفقهاء رياضة عقلية كلام الفقهاء في الأصل كلام قليل ولكنه محكم فما أطلق الحكم هكذا. قالوا ذكروا عدة شروط. الشرط الأول القطع في الحال. ما هو الشرط الثاني؟ الشرط الثاني صح أن ينتفع بها أن يكون يقصد الانتفاع بها. ما المقصود بالانتفاع بها؟ أحيانا قد يأتي شخص لإنسان ويقول بعني هذا الزرع قبل اشتداده أو الثمر قبل اشتداده وأقطع. قال له لماذا تريده؟ إن قال والله أريده أعرف به الدواب أو نجري عليه بعض العمليات يعني دراسات تجارب يعني في نفع مقصود نقول جائز. لكن البعض قد يأتي ويريد يقطع هذا الآن حتى تغلى الأسعار وهو يملك مزرعة فيشتري هذا رخيص لأنه ما اشتد ويقطع ويتلفه حتى ترتفع الأسعار. فهذا الحقيقة لغير نفع وهذا لا يجوز لوجهين. أولا فيه إضرار بالناس في غلاء الأسعار وفيه إهدار للأموال. ولذلك تعلمون أن أخذنا من الشروط من شروط البيع النفع المباح أن يكون هناك نفع مباح ولا ما يجوز. لأنكم قد تستغربون هذا الكلام يا أخوان يقولون في البرازيل القمح البن يأتي من أي دول من البرازيل كثير من القمح عندهم البن هذا البن يأتي القهوة يعني البن تأتي من البرازيل يقولون يرمونه في البحر. لماذا يرمونه في البحر؟ حتى ترتفع الأسعار لأنه إذا كثر كسب أي شيء نكسب في السوق يكسب تقل قيمته فيرمونه في البحر وأحيانا نقول نرسفون به الطرق حتى يبقى السعر مرتفع. فقد يأتي أناس أصحاب الاحتكار وأصحاب العقول الله سبحانه وتعالى يجعل في العقول فهما، لكن كما قال شيخ الإسلام عن المعتزلة عندهم ذكاء وليس عندهم ذكاء. فبعض الناس تستخدم ذكاء في السرقات، بعضهم يستخدم ذكاء في المخدرات، بعضهم يستخدم ذكاء كيف يسلب أموال الناس. الإعلانات الآن اللي تمتلئ بها الصحف بعضها كذب، يتفننون في الحيل لأكل أموال الناس. وأنا أذكر شخص جاء يستشير شخصيا وقال أنا تخرجت من قسم كذا، فقلت أي قسم؟ قال الدعاية والإعلان. قلت ما هي مهمتكم؟ قال تبي أعطيك مهمتنا التي درسنا ولا الحقيقة؟ طبعا هذا كلامه هو، أنا لا يعني أن أوافق أو لا أوافق، لكن لا شك أن كلامه لا أصل صح. قال مهمتنا الكذب، كيف نكذب على الناس، كيف نجعل البضاعة الكاسدة رائجة، يعني كيف نجعل الشيء الذي لا قيمة له أحسن شيء. وتجد في النهاية ليس كذلك، الناس ما يعلمون، تجد بضاعة من أرض الأنواع تنافس غيره. يقول عندنا طرق كثيرة تعلمناها، فالذي لا يخاف الله جل وعلا يفعل ذلك. فقد يأتي ناس ويشترون الشيء قبل أن يشتد لتبقى تجارتهم أو لقصد الإضرار بالناس أو لأي هدف آخر، مع أن في إهدار المال ففيه إضرار وإهدار. فنقول أيضا حتى لو اشترط أن يقطعها قبل بدو صلاحها يقطعها بالحال، إذا لم يكن النفع الذي يريده مباح فلا يجوز. الثاني أن لا يكون مشاعا. كيف مشاع؟ قال هذه المزرعة التي أمامك، هذا النخل البستان، بعني ثلثة قبل أن يشتد، ما حدد، فهو مشاع. أبعني ثلث هذه المزرعة، هذا سيحدث خلاف لا ينضبط، لأن صاحب المزرعة لا يريد أن يقطع، وهو يريد أن يقطع أي نوع يقطع، قد يقطع الطيب ويترك الردي. فقال إذا هناك ثلاثة شروط صارت. الشرط الأول أن إذا ما يجيز أن يباع الشيء قبل بدو صلاحه ثلاثة. الشرط الأول القطع، هذا الشرط الأساسي بالحال. اثنين أن يكون النفع مباح، هي ليقطعها لسبب مباح. الثالث أن لا تكون مشاعة، أي أن تكون محددة معلومة معروفة. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الذي رواه البخاري. نعم. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه، رواه البخاري. وهذا مأمون فيما يقطع فيصح بيعه، فإن باعها بشرط القطع ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح أو طالت الجزة أو حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز، أو اشترى عرية ليأكلها رطبا فأثمرت، بطل البيع. وعنه لا يبطل ويشتركان في الزيادة، وعنه يتصدقان بها، قاله في الشرح. هذه مسألة أخرى، لو أن اتفق معه على أنه يشتري قبل بدو الصلاح بشرط أن يقطع الآن ثم تركه، المؤلف يقول يبطل البيع. أقول هذا طبعا، ثم ذكر بعد ذلك عنه لا يبطل ويشتركان في الزيادة، فنقول إن تركه اختيارا وهو هذا ما قصده المؤلف فنعم يبطل البيع، لأنه قد يكون حيلة على شراء ما لم يبدو صلاحه بتركه. فنعم، وباب الحيل مغلق في الشريعة إلا الحيل المشروعة، فهذا من التحايل وهو خلق اليهود، فالصحيح أنه يبطل البيع. لكن قد تأتي مسألة أخرى، ما هي؟ قد يكون أنه تركه لم يقطع لعامل خارجي. اشتريت أنا النخل من هذا الفلاح على أن أقطعه بالحال، حدث سبب، أما مرض الشخص الذي اشترى أو حدث خوف ما أحد يستطيع يخرج من بيته أو حدث عائق من العوائق، وأنا أذكر فقط على سبيل المثال، حتى بدأ صلاحه، يكون بعد أسبوع أو شهر بدأ صلاحه، فهنا لا يبطل البيع، وإنما يصطلحان على ما يناسبه. وقد يكون أحيانا المنع بسبب البائع نفسه، البائع نفسه قد يمنع المشتري من القطع حتى بدأ صلاحه، هذا ما نقول فسخ، لأنه قد تتغير نيته فيرى أنه غبن فيمنعه حتى يبقى ليأخذ. قد يكون سمع في درس من الدروس أنه إذا ما قطعه يبطل البيع، نقول لا، يعامل بنقيض قصده، يبقى الثمر للشخص الذي اشتراه له الحق له ما دام المنع بسبب البائع وليس بسبب المشتري. إذن المسألة فيها تفصيل، ولكن إن كان تركه اختيارا وإهمالا فالصحيح أن هذا حيلة فيبطل البيع، والأقوال الأخرى مرجوحة والله أعلم. نعم. وإن اشترى خشبا فأخر قطعه فزاد صح البيع ويشتركان في زيادته، نص عليه في رواية ابن منصور، وقدم في الفائق أن الزيادة للبائع، واختار ابن بطة أن الزيادة للمشتري وعليه الأجرة، حكى ذلك في الإنصاف. هذا على كل حال ذكر العلماء أن محل وأرجح الأقوال أنهما يصطلحان، أنهما يصطلحان. نعم، والله أعلم. هذه مسألة اختلفت، قال يصطلحان على أو يحكمان، إذا لم يصطلحا ويتفقا يحكمان من يقبلان بحكمه فيحل الإشكال، والله أعلم. نعم. وصلاح بعض ثمرة شجر صلاح لجميعها. هذا في خطأ طبعا، رجعت الأصل لأنه سيأتي بعد قليل للشجر. وصلاح بعض ثمرة شجرة، شجرة شجرة. نعم، فهذه قد ذكرني قصة طريفة. كان أحد المشايخ يراقب في الخلية في الامتحان. نعم، ولا قال في السؤال هل يجوز أن يحلق المحرم شعره، فناداه الطالب. نعم، فقال له هل هو مقصود يحلق شعره أو يحلق شعرة واحدة. نعم، فضحك الشيخ حتى قال له كلمة قاسية. نعم، ولا أريد أن أذكر هذه الكلمة، لكن منها قال هل يمكن شعرة تحلق؟ شعرة تقلع، يمكن شعرة تحلق، ما يسمى الحلق شعرة. فهذا خطأ هنا المقصود. وصلاح بعض ثمر بعض النسخ شجرة، أعدها الشيخ، وهذا في الأصل، وهذا لما رجعت الأصل وجدتها في الأصل كذلك. نعم، وصلاح بعض ثمر شجرة صلاح لجميعها. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. نعم، نقف عند هذا لن سيعد. نعم، يقول الآن صلاح بعض الشجرة صلاح لجميع. نبدأ الآن كيف نعرف أن الشجرة صلحت وتباع؟ في عدة تفاصيل. الشجرة الواحدة قالوا إذا صلح بعضها فنعتبرها كلها صالحة، حتى ذكر بعض العلماء من دقة الفقهاء قالوا لو صلح تمرة واحدة فقط هل نعتبر أنها صلحت؟ قالوا نعم، لأن التمر معروف أنه إذا صلحت واحدة يتوالى، الفرق يسير، فهو دليل على الصلح. هكذا ذكر بعض الفقهاء. بل أعجب من ذلك، قال بعض الفقهاء أرأيت إن صلحت تمرة واحدة ثم قطعها صاحبها أكلها وبقي ما فيه هل يعتبر صلاح؟ قالوا إذا ثبت أنها صلحت ولو قطعها فهو صلاح. حقيقة دقة، أقول ما ترك حتى هذا التفصيل، تمرة واحدة أو حتى لو قطعت، نص الفقهاء على هذه المسألة، وهذا من دقة تفصيلهم وانتباههم. لأن الفقيه هذه مهمة أيها الأخوة، إذا جاءك سائل لا تجب على قدر سؤاله مباشرة، لو سألته أحيانا سؤال أو سؤالين لاكتشفت أن الأمر يختلف تماما، لأن كثير من السائلين لا يدرك سر المسألة وبعضهم يريد أن يخفي. يأتيك إنسان مثلا يسألك في قضية في طلاق أو في غيرها ويترتب عليه أحكام، قد يعطيك صورة معينة، لكن ربما لو سألته أو أتيت بزوجة اختلف الحال. فلهذا نقول في هذه الحالة، هذا اللي أردت أن أوضح، العلماء يجيبون عن الأسئلة التي ربما ترد قبل أن ترد. وخلاصة الأمر أنه إذا صلح بعض ثمر شجرة واحدة فكل الشجرة نعتبرها صالحة. طيب، جاءت المسألة الثانية، لو صلح شجر نخلة هل يصح البستان كله؟ إنسان عنده بستان فيه نخيل، قال تفضل، قال ما أشتري منك إلا إذا كان بدأ صلح. قال تعال تفضل، شوف النخلة هذه فيها رطب أو أحمرت أصفرت كما في الحديث، هل يجوز أن يشتري؟ انظروا إلى دقة الفقهاء. تفضل. وصلاح لجميع نوعها الذي بالبستان. شوف، لاحظ دقة عجيبة جدا. وصلاح، وصلاح بعض ثمر شجرة صلاح. نعم، وصلاح بعض ثمر شجرة صلاح لجميعها، وصلاح لجميع نوعها الذي بالبستان. لاحظ، وصلاح لجميع نوعها، هذه الكلمة فقط فيها حكمان. إذا كانت سكرية في المزرعة وصلحت فجميع السكر يجوز النباع نوعها بس ما بيع البرخي والشكرة. ففيها حكمان أنه يا صلاح لجميع نوعها وليس صلاحا للنوع الآخر، ليس صلاح للبرخي ولا للنبتة الأخرى، بس هذه الكلمة البسيطة. فنقول إذا صلح أراك شجرة سكرية نخلة أو برخية صلحا فيجوز أن يباع جميع البرخي في المزرعة، هذا هو النوع. لكن هل يبيع النوع الآخر؟ لا، لأن الأنواع تختلف. هذا ما أراده المؤلف رحمه الله. نعم، لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق. نعم. ولأنه يتتابع غالبا، هذا إذا اشترى جميعه، فإن اشترى بعضه فلكل شجرة حكم بنفسها على الصحيح من المذهب، قاله في الإنصاف وقدمه في المغني وغيره. نعم، قال لو أنه أراد يشتري واحدة لا بد يكون فيها صلاح، لكن نحن نتكلم حتى لا يشق يبغى يشتري المزرعة بالكامل، فهذا الحكم يختلف عن ذاك، الله أعلم. نعم، فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر. الآن بدأ يبين ما هو نوع الصلاح. الآن ربطنا الأحكام بالصلاح، بالصلاح ما هو الصلاح، كيف أعرف أن الشجرة أو الثمرة أو النخلة صلحت؟ بدأ الآن يبين صلاح كل شيء، كيف يكون العنب صالح، كيف يكون القمح صالح، كيف يكون النخل صالح، بدأ يبين رحمه الله. نعم، فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل لأنس وما زهوها؟ قال تحمار وتصفار، أخرجاه. يعني البخاري ومسلم. نعم، يعني متفق عليه. نعم، والعنب أن يتموه بالماء الحلو، لحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائي. الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، صححه الألباني وغيره رحمه الله. والمقصود أن العنب يصبح صالح للأكل، أما قبل ذلك حامض هذا لا يعتبر قد صلح، لكن لا بدأ يتطعم به الإنسان ويستطيع أن يأكله ولو في أول حاله بدأ الصلاح. نعم، وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، وفي رواية حتى تطعم. نعم، متفق. نعم، عليه. نعم، يكون بها طعم، يعني كلها طعم أي لذة وممكن. نعم، هذا الآن كل بيان علامة الصلاح في كل شيء من جنسه. نعم، وما يظهر فمن بعد فم كالقثاء والخيار أن يؤكل عادة كالثمر، قال في الشرح ويجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجر. الآن انتهى من بيان الصلاح، قال كل شيء بنوعه، يعني معروف القثاء وغيره أنه في وقت يؤكل وقت شيء ما يؤكل، فبين حدد ويعرف هذا عند أصحاب الشأن. فالشاهد أن الصلاح أنه جائز للاستعمال الآدم، ليس الاستعمال للعلف أو الحيوانات، هذا يجوز قبل القطع قبل البلو، لكن تكون الاستعمال الآدمي. نعم، قال في الشرح ويجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها، روي ذلك عن الزبير بن العوام رضي الله عنه والحسن البصري وأبي حنيفة والشافعي وابن المنذر، وكرهه ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وأبو سلمة، لأنه بيع له قبل قبضه، ولنا أنه يجوز له التصرف فيه فجاز بيعه كما لو قطعه، وقولهم لم يقبضه ممنوع، فإن قبض كل شيء بحسبه، وهذا قبضه التخلية وقد وجدت، انتهى. هذه مسألة، يقول لو جاء إنسان اشترى هذه المزرعة بعد بدو الصلاح هل يجوز أن يبيعها؟ ذكر المؤلف وهو القول الراجح وقول الجمهور أنه يجوز، لأنها حقيقة عملية عقلية يسيرة، أنه كما جاز له أن يشتريها جاز له أن يبيعها. لكن يقول كره ذلك من عباس وعكرمة أبو سلمة، لماذا كرهها رضي الله عنهم ورحمهم جميعا؟ قالوا لأنه ما قبضها، لكنهم أجابوا قالوا لا، القبض كل شيء بحسبه، في بعض القبض حتى يحوزها التجار إلى رحالهم أي تنقل، وبعض القبض بالتخلية. يعني ايش معنى التخلية؟ انت الان اشتريت مزرعة فيها نخل، اشتريت المزرعة بالكامل، وش ما هو القبض؟ تقطع النخل، ها تقطع النخل لا يمكن، ما هو القبض؟ هو التخلية، اي ان يرفع الذي باعها يده عنها ويخلي بينك وبينها تتصرف كما تشاء. قبض السيارة الصحيح بالتخلية، لا يلزم ان تشتريها، وان كان هذا في كلام العلماء مر معنا، إذا سلمك المفتاح وخلى بينك وبين السيارة قال هذا التخلية، أي لك حق التصرف في البضاعة. وهذا هو الصحيح، أنه يختلف القبض كل شيء بحسبه. البيت الآن إذا اشتريته كيف تقبضه؟ تضمه ولا ماذا تفعله؟ يسلمك المفتاح. هذا القبض، فكل شيء بحسب. بينما بعض أنواع القبض لا، لا بد أن يحوز التجار إلى رحالهم كما في الحديث الصحيح، كما في حديث زيد وغيره. فإذا هذا معروف أن كل شيء له قبض محدد، والعرف له دور في ذلك. ما لم يرد نص صريح كما في بعض أنواع أن لا بد أن يحوز التجار إلى رحالهم. فإذا هنا نقول ما دام الآن اشتريت هذا النخل أو هذه المزرعة ثم أردت أن تبيعها جائز. هو يقول ما في قبض، لا في قبض، ما دام خلى بينك وبينها تتصرف كما تشاء فكذلك كما اشتريتها أنت أصلا يجوز لك أن تبيعها، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. نعم. وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع، وهو قول أكثر أهل المدينة، قاله في الشرح لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وفي لفظ قال إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواهما مسلم، ولأن مؤنته على البائع إلى تتمة صلاحه. هذا الآن بدأ مسألة أخيرة وينتهي الفصل، نختم بها ولا تأخرنا دقيقة أو دقيقتين عن الأذان. يقول ما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع، هذا ما يسمى بوضع الجوائح. والجائحة كما سيأتي هو كل شيء يتلف الثمرة ليس بفعل آدمي، لأن التلف قد يكون بفعل آدمي وقد يكون ليس بفعل آدمي، كالرياح أو الأمطار. اشتريت هذا النخل ما شاء الله، جاءت أمطار شديدة وأفسدت الثمرة. أذكر قبل سنوات وقفت إخوان، هذه فيها عبرة، والله فيها عبرة، وقفت على مزرعة كأنها حصدت حصدا، والله كأنها حصدت حصدا، ما فيها إلا بهذا الطول. وقفت عليها، أذكر مزرعة لقريب لي تبعد يمكن أكثر من 20 أو 30 كيلو، توقعت أن حتى تلك المزرعة قد تلفت. فبدأنا نزور المزرعة يا أخوان، فإذا جيرانه الذي ليس بينه وبينه من 10 متر ما جاءهم شيء، مزرعته بالكامل محصودة ومزرعة الجيران ما فيها شيء. فسألت قالوا جاءت رياح مع أمطار قبل كم يوم فحصدت هذه المزرعة فقط. أنا وقفت عليها ما أقول لك، وكنت أتصور مزرعة تبعد 20-30 كيلو تلفت، اللي هذه رأينا ما أقول لكم تلف بعضها أو تكسرت، محصودة وما في بينه وبين جيران إلا ممر سيارة تقريبا، ما جاءهم شيء. الله أعلم، إما لأن أولئك يعني عندهم انفاق أو شيء، أو يكون هذه فيها خلل، والله أعلم، أو ابتلاء ما أستطيع أتهم أحد. نعم. الشاهد الجوائح هو ما كان بغير فعل الآدمي. نعم. وسيأتي مزيد له. هذا لو اشتريت أنت هذا النخل أو هذا الزرع ثم جاءت جائحة وأتلفت، من الجوائح انقطاع الماء فجأة، هذا ما يضمنه البائع كما في نص الحديث بما تأخذ مال أخيك. لكن إن كان بفعل آدم أو غيره فالصحيح أنه يضمن من أتلفه. لو عزمت أنا شيخ دقيقتين أو ثلاثة نكمل الباب. سم. ما لم تبع مع أصلها فمن ضمان المشتري، وكذا لو بيعت لمالك أصلها لحصول القبض التام وانقطاع علق البائع عنه، أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته، فإن أخره عن عادته فمن ضمانه لتلفه بتقصيره. قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب والجائحة. قبل المقصود يقول ما لم تبع مع أصلها، لأنه خلاص إذا باعها بالكامل أنت خلاص تبع للأصل، لأن أصلا أجزنا البيع تبع للأصل وأصبحت ضمان المشتري. لكن في أرجع مرة قال وكذا لو بيعت لمالك أصلها، نقول لا نرجع مرة أخرى، أن مالك الأصل لا تبقى من ضمان البائع، لأننا رجحنا قبل قليل أن البيع لمالك الأصل ما كان أصلا قبل الاشتداد فلا يجوز، كذلك هنا أيضا يبقى، والله أعلم. نعم. أما إذا أخر المشتري يعني قال بسببه، إذا وقع أيها الأخوة بسببه هو التلف إهماله، أو بسبب يعني أحيانا بعض الفلاحين يقول بسرعة جد ترى المطر مقبل، تحرفونها بإمارات معينة يرفض هو اللي يتحمل، هو الذي فرط. أو جاء إنسان وأتلفها، أغلق الماكينة أو فجر الماكينة أو أحرقها أو مبيدات، نعم. تعرفون أفعال الآدميين من أعجب أحيانا ما يكون، تحدث مشكلات كثيرة جدا وقد يتساهل البعض. ولذلك ينظر أحيانا في بعض العداوات، تعرفون أحرقت أماكن بسبب فعل شخص أحيانا، بسبب العداوة، بسبب ظلم أحيانا يشعر به الإنسان، فإن تصرف أحيانا تصرف خاطئ. الشاهد أن إذا كان بفعل آدمي فلا يضمنها البائع، إنما يضمنها الذي أتلفها، والله أعلم. نعم كمل يا شيخ. والجائحة ما لا صنع لآدمي فيها، فإن أتلفها آدمي فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع، وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة، قاله في الكافي وغيره. لكن هذا القول الصحيح لا، أنه إذا كان أتلفها آدمي فيتحمل الآدمي. قال العلماء إلا في حالة، لو أن البائع فرط في حراستها، يعني تقتضي حراسة وفرط في حراستها، فإنه هنا يكون الفسخ يحق له. أما إذا ما فرط وأتلفها آدمي يتحمل الآدمي الذي أتلفها. وبهذا نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله لعلنا غد نبدأ أيضا بباب السلم حتى نستطيع أن نكون قطعنا مرحلة مناسبة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.